مدنية تشتمل على 24 آية من آي الله. ونحن كما قلنا بالأمس قد شرعنا كما قلنا أول أمس شرعنا في الجزء 27 من كتاب الله بعد مضي 10 سنوات 28. فلم يبقى علينا بعون الله إلا تمام هذا الجزء ثم جزء تبارك ثم جزء عما. والذي أعاننا في الماضي إلى أن وصلنا هنا نسأله ونضرع إليه ونخنع له أن يعيننا على إتمام تفسير كتابه في بيته المقدس هذا المسجد الحرام، وأن يتقبل الله منا ومنكم مدارسة كتابه وتعلم كتابه تلقيا وإلقاء. سورة الحشر هي سورة مدنية نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، ولذلك فصل المفسرون وعلماء القرآن فقالوا هذا قرآن مدني وهذا قرآن مكي. فقالوا عن المكي ما أوحى الله به لنبيه في مكة أو في الطريق لمكة، فقالوا سور مكية وآيات مكية، وما نزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة أو في الطريق إلى المدينة المنورة فقالوا عنه آيات مدنية سور مدنية. وهذه من تلك هذه السورة بآياتها 24 نزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال له سعيد سورة المحشر؟ قال لا، هي سورة بني قريظة، بل هي سورة بني النضير، لأن هذه السورة نزلت في غزوة بني النضير وهي إحدى عشائر اليهود التي لاقى الإسلام منها شدائد وامتحانات وعداوات، ولكن النهاية كانت نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وسميت سورة الحشر لأن بني النضير أول عشيرة حشرت جمعت ضمت وطردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة فاصلة بعد حرب مجيحة طردهم عن المدينة المنورة، ولم يسمح لهم بأن يأخذ أحدهم أن يجتمع اثنان على جمل بما يحمله، ويبقى لرسول الله عليه الصلاة والسلام العقار والأموال، ويبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصغار الأطفال ممن لم يبلغن أو يبلغون غلمانا وفتيات، فقد استعبدوا واتخذوا إماء واتخذوا عبيدا. والقصة قبل أن ندخل في تفسير السورة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة وجد ليهودها سلطانا ونفوذا على الأوس والخزرج، على أن الأوس والخزرج وهم قبيلة المدينة كانوا على غير دين، كانوا وثنيين، فكان اليهود وهم أهل كتاب ولو أنهم بدلوا وغيروا وجعلوا العزير إلها وعبدوا العجل. مع ذلك بأصل الدين وأن كان لهم نبي وكان لهم كتاب عبر القرآن والإسلام عنهم بأهل الكتاب، قال ذلك عن اليهود أتباع موسى، وقال ذلك عن النصارى أتباع عيسى. وليس معنى ذلك أنهم مؤمنون ولا موحدون، فكلا النصارى واليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى كما قال الله عنهم نحن أبناء الله وأحباؤه. فلم يكتفوا بجعل عيسى ولدا، جعلوا جميع أشخاصهم أولادا لله، كذبوا وأفكوا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك تجد في مناجياتهم في كنائسهم يقولون يا أبانا الذي في السماء، تعالى الله عن ذلك، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهم كذب أفاكون. ومع هذا كان لهم سلطان على أهل المدينة، كان فيهم علماء بدينهم، دينهم المحرف، كانوا رجال تجارة، جمعوا الأموال وأكثروا الأولاد، وكان لهم تسلط لما طمعوا في يوم من الأيام أن يجعلوا من أنفسهم إمارة أو حكومة. قرأوا في توراتهم وقرأوا في الإنجيل الذي نزل على عيسى وإن لم يؤمنوا به، وأن نبيا يأتي بعد عيسى اسمه أحمد من وصفه كذا وكذا، فكانوا يطمعون أن يكون هذا النبي منهم، فكانوا يهددون أهل المدينة وأهل الحجاز سيأتي نبي يقطع الأيدي والأرجل فسنحاربه معه، نحاربكم معه ونقاتلكم معه ونطردكم عن المدينة والحجاز. وصل رسول الله مهاجرا للمدينة، عقد معاهدة بين الأوس والخزرج ويهود المدينة، فكانوا موادعين لرسول الله أشهرا، ولم تكن المعاهدة مؤقتة بزمن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمتحنهم، وهو الذي يعلم عنهم غدرهم ونكثهم لعهودهم وبعدهم عن الوفاء، لم يفوا لأنبيائهم، فكيف يفوا لنبي الله خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. عقد المعاهدة فكانوا يحضرون مجالسا ويسمعون قوله، ولكنهم مع ذلك غلب عليهم فسادهم وغلب عليهم كفرهم، فكانوا يفسدون بين الأوس والخزرج، واتخذوا منافقين ممن ادعوا الإسلام وأفسدوا عليهم دينهم وجعلوهم منافقين، لا هم مع المؤمنين ولا هم معهم. وإذا بعمر الضموري قتل يوم المؤمنين خطأ، وكان اليهود أحلافا أو كانوا معاهدين لرسول الله، ومن مواد المعاهدة أن يتعاونوا على الديات، ففرض الدية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل هذين اللذين قتلا خطأ، فرضها على المسلمين وفرضها على اليهود معاهديهم. ومن المعلوم أن دية القتيل الخطأ 100 ناقة، وقد تكون 100 ناقة 60 عادية و40 في بطونها أولادها، وهي ما يسمى الدية المغلظة إن كان القتل يدعو لذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أرنا الإسلام حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بأعداء الله حيث كانوا من أرضك وعبادي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وحد كلمتهم، أعل رايتهم، أعدنا لدينك، أعدنا لكتابك، أعدنا لنبيك. اللهم يا ذا المن والإكرام، عد بنا إلى العز والنصر والتأييد، واسحق أعداءنا واجعلهم تحت أقدامنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.